حسن الخلق أشمل بسط الوجه من حسن الخلق، ولهذا عطفه عليه. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم الجر حسن الخلق، تقدم الحديث ما من شيء من زال أثقل من حسن الخلق. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن أحبكم إلي وأقربكم من منزلتي يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. قدم قوله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وخلاف الطريق، كل هذا من حسن الخلق. وهكذا حديث المؤمن لا تؤخيه المؤمن، حديث المؤمن يخالط الناس ويسمع على الله خير من لا يخالط الناس ولا يسمع على الله، كل هذا مما كان من الاخلاق. يكون ينصح لاخيه ويكون من آثلة يريه عيوبه وينصحه في تركها ويريه حسناته ويحثه على الثبات عليها والقيام بها والاستمرار فيها. المرآة تريك ما في وجهك وما أمام المرآة مما قد لا تراه، فتجتهد في إصلاحه، تريك عيب وجهك عيب رقبتك أشياء قد لا تستطيع قد لا تراها ولا تستطيع لها. فالمؤمن مرآة يريك حسناتك وسيئاتك وينصحك ويوجهك إلى الخير. وهكذا الذي يصبر على الناس ويخالطهم ويدعوهم الى الحق ويزجرهم عن الباطل ويامرهم بالمعروف وينهى عن المنكر خير من الذي يعرض ويبقى في بيته. قال صلى الله عليه وسلم اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، هذا في دعوه طلب من الله جل وعلا ان يحسن خلقه. وهذا ايضا من طلب مكارم الاخلاق، فان دعاءه الرب وسؤاله اياه ان يحسن خلقه معناه انه يطلب ان يعطى مكارم الاخلاق، لان تحسين الخلق من مكارم الاخلاق. المؤمن الانسان اذا صار عنده شيء من الشده شيء من سوء الخلق فينبغي له ان يضرع الى الله، ان يضرع الى الله ويساله من فضله ويجاهد نفسه في ذلك ويعودها الخير. فحسن الخلق يكتسب ايضا، يكتسب بالمجاهده وبطلب الله جل وعلا ان يعينه على ذلك. فقد يكون انسان غليظا وقد يكون شديدا وقد يكون شرس الاخلاق، ولكن بالتمرن والتدرب وسؤال الله التوفيق والهدايه ومعالجه النفس وجهادها يعطى خيرا كثيرا. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. نعم. الواحد ما يقدر يصبر على الاذى. يجاهد نفسه، يجاهد نفسه حتى يقوى على يحتاج الى جهاد. نعم. طيب شنو اذا راى في المرايه؟ قل هذا؟ نعم. اذا راى مثلا وجهه في المرايه. إذا قال هذا حسن، حسن قال طيب مثل ما قال أقول حسن. لكن يقول في كل حال في جميع الأحوال ولا ما أظهر له، لأن هذا طلب في حاجة إليه. لا يعني كمل هذا الطلب في جميع الأحوال، يسأل ربه هذا في جميع الأحوال، وعند الورد المرآس ورؤية ما نعم الله عليه يشكر الله ويسأل ربه المزيد من فضله. نعم. الحديث هذه كلها سنده ثابته الله ما اعلم بها شيء، ما اعلم بها طعن. نعم. ثم شوف المؤلف عليها كذلك. نعم. نعم. سم وفق الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على محمد. باب البشر والدعاء. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، اخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكره البخاري تعليقا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن ادم عملا انجى له من عذاب الله من ذكر الله، أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، أخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليه الحسرة يوم القيامة، أخرجه السلمي وقال حسن. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له عشر مرات